السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من جالس تعليق على نظم أسهل المسالك مع شرح زاد السالك الشيخ محمد بيبي العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في الدرس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: فصل وأركان النكاح أربعة، وليها في شروط مجمعة: حر رشيد مسلم في مسلمة، مكلف لا محرم أو محرمة، وتقبل المرأة عقد الذكر في حجرها هجرها، لا عقد أنثى تحجري، هكذا. ووكلت ذكورنا المحققة وصية مالكة ومعتقة، وقدم ابن فابنه ثم الأب، أخ فجد فابن كل رتبوا، فابن كل شقيقة عمن لأب قدموا، مولا كفيل حاكم، فالمسلم وإن تساوى الأولياء واختصموا في العقد أو في الزوج ولا الحاكم. والمدبرون عند الثلاثة، فالأب في البكر حتى عانس، وثيب بعارض ولو زنا إن صغرت، وسيد كذا وصي قد ثبت، وغيبة الأب بأمن عشرة فلا يزوجها سواه جبرا، والغيبة الوسطى كمين إفريقية لمصر للقاضي عليها التولية، وغيبة بعيدة كفقده أو أسره قلها لمن بعده، وصح بالأبعاد مع ذي القرب لا مع وجود مجبر كالأب، وأجنبي مع وجود الخاص فيه دنية لا في ذوات الشرف، وابطله في شريفة لم يدخل زوج بها أو مكثها لم يطل. قال رحمه الله: فصل وأركان النكاح أربعة. الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، وفي الاصطلاح هو جزء الماهية الذي لا تصح الماهية إلا به. فهذه أركان بمعنى أن النكاح لا يصح إلا بهذه الأركان، واجبة، وهي أيضا لا يصح النكاح إلا بها، وهي جزء من الماهية خلاف الشرط، فإنه كذلك واجب لا يصح الشيء إلا به، لكنه ليس من الماهية، والركن جزء الذات، والشرط خرج، وصيغة دليلها في المنتهج. أربعة أركان. تكلمنا رحمه الله في جميع هذه الأبيات عما يتعلق بالركن الأول وتفريعاته، وهو الولي. قال: وليها في شروط مجمعة. طبعا يعني هناك يعني أحيانا نزاع وتدقيق في مسألة الولي والصداق والشهود عند من يقول به، هل هذه أركان أو شروط أو كذا، والنتيجة واحدة على كل حال، أن النكاح لا يصح إلا بهذه الأشياء أو إلا بهذه الأمور. وليها يعني لا بد عند جمهور العلماء لصحة العقد أن يكون الذي وقع منه العقد الولي أو من وكله الولي، لأنه يقوم مقامه. أما أن يزوجها غير الولي أو تزوج نفسها فنكاحها باطل، وهذا وردت به الأحاديث. وطبعا القرآن فيه إشارة، مثل قوله: ولا تنكحوا، هذا فيه إشارة إلى أن الرجال هم الذين ينكحون النساء، ومثل قوله: فلا تعضلوهن، هذا يدل على أن الولي له مدخل في ذلك، أنه يستطيع أن يمنع ويستطيع أن يعني ينكح. وكذلك السنة كحديث الحديث الذي حديث أبي موسى الذي في السنن: لا نكاح إلا بولي. وهذا يعني اختلف في صحته، لكن الأقرب والله أعلم كما رجحه جماعة أنه صحيح. وكذلك هناك أحاديث أخرى، وإن كان يعني مثلا فيها ما فيها، لكن يعني بمجموعها مع ما سبقها وما يتلوها من الأدلة، ومن ذلك قوله: أيما امرأة نكحت أو أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. إلى غير ذلك. وجاءت بهذا الآثار عن جماعة من الصحابة، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن المرأة يعني الولي أقيم الولاية على المرأة أقيمت صيانة لها، وليست احتقارا مثلا أو تضييقا عليها، لأن معروف أن المرأة تغلب عليها العاطفة، فكثير من الرجال السيئين قد يستدرجون المرأة ويعيدونها وكذا، فلو كان الأمر بيدها وحدها فنكحته يمكن أن ينكح يومين ثلاثة يقضي وطره منها ثم يطلقها، وربما انضم إلى ذلك مثلا إصراره بذلك عن من عن غيره وكذا، فتصير متهمة بأنها وقعت في فاحش أو كذا. المهم أنه يقضي وطره ويذهب وهي تبقى في التبعات، فقدت يعني بكارتها ويعني صارت ثيبا، وربما علقها فلم يطلقها، وربما وهذا واقع ونحن نعرف وغيرنا يعرف وقائع تدل على هذا، هذا مشاهد. بينما الولي أقيم لمصلحة المرأة، ولهذا لا يجوز للولي أن يقصد مصلحة نفسه، فلو منع المرأة لمصلحة يعني أو بسبب غير شرعي فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي فيأمر الولي بالإنكاح إذا ما كان في سبب يمنعه، وإلا اعتبره عاضلا فإما أن ينكح هو وإما أن ينكح القاضي. فدل هذا على أنها ليس هذا الأمر يعني من باب تضييق المرأة وكأنه من مصلحتها، ولهذا إذا عرف أن الولي لا يريد مصلحتها سلبت عنه الولاية، مما يدل أن، ولأننا نعرف قاعدة فقهية عامة وهي أن كل من خير لمصلحة غيره فتخيره تخير مصلحة، ومن ذلك ولي المرأة، فهو أقيم ليتخير لها الكفء. فالرجال أعرف بالرجال من النساء، أبوها مثلا وأدرى بالرجال ولأنه يمارس الرجال ويعرف وجرب فلا يخدع بسهولة، ثم إنه يتحقق ويبحث ويسأل الرجال الآخرين يسهل عليه الوصول إلى المعلومة عن ذلك الرجل. وأيضا تكون في عز ومنعة فلا يستطيع أن يوصل إليها بسهولة، وهذا أدعى لحفظها ولأن لا يتقدم إليها إلا من كان جادا في استمرار الحياة معها وما إلى ذلك. فإذن الولي شرط أو ركن في النكاح، وهو الذي يوقع الصيغة، هو الذي يعقد العقد، أو من يوكله الولي من جهة المرأة طبعا، لأن العقد النكاح كما سيأتينا في إيجاب إن شاء الله وإيجاب وقبول، فالذي يقول مثلا أنكحتك أو كذا هذا لابد أن يكون ولي أو وكيله. وليها خلافا للحنفية رحمه الله ومن ذهب المذهب الآخر في جواز أن تزوج المرأة نفسها، فهذا مذهب مرجوح، واستدلوا أيضا بظواهر بعض الآيات التي فيها أن ينكحن مثلا، لكن هذا ليس بقوي يعني ينكحن بشرطه الذي بينته النصوص الأخرى، أن يتزوجن يعني بشرطه الآخر، ليس معنى هذا أن تنكح نفسها، واستدلوا ببعض الأشياء، لكنها يعني في الجملة المذهب الآخر لا شك أنه أرجح. حتى رأيت في بعض الكتب وأنا يعني لست مستثبت الآن أن أبا حنيفة خالفه في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، لكن يحتاج إلى مراجعة. وليها فيه شروط مجمعة، يعني فيه شروط لابد أن تجتمع حتى يصير وليا، ولي له شروط، ليس كل إنسان يصلح أن يكون وليا. قال لك حر رشيد مسلم في مسلمة مكلف لا محرم أو محرمة، الآن جمع لك ما تيسر من الشروط، منها أن يكون حرا، فالعبد عند المالكية وعند الجمهور لا ولاية له، لأنه لا ولاية له على نفسه فكيف على غيره، فالعبد لا ينكح إلا بإذن سيده كما سيأتينا، فكيف ينكح، فهو نفسه يحتاج إلى ولاية، والمولى عليه لا يكون وليا، هكذا قالوا، ونسب يعني إلى بعض أهل العلم خلاف في ذلك، لكن يعني كأن الجمهور والله أعلم على هذا كما نسبه إليه بعضهم. رشيد يعني لا بد أن يكون رشيدا لا سفيها، وهذا إن أريد به أنه أن السفيه في المال، وسيأتينا إن شاء الله قول الناظم، والسفه التبذير للأموال في شهوة ولذة حلال، إذا كان مبذرا للأموال وكذا فإنه يعتبر سفيا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فقد يحجر عليه يعني يمنع من التصرف، فهذا هو الذي عادة يقصد الفقهاء يعني يحترزون عنه بقولهم رشيد، يعني أنه ليس سفيها أو ليس محجورا عليه مثلا، فهو يعني يتصرف في ماله. وهذا فعلا يعني مذكور في المذهب، لكن المرجح عندهم أن السفيه إذا كان ذا رأي في أمر النكاح يجوز له أن يلي النكاح. يعني يقولون هناك انفصال بين باب النكاح وباب المال، فرب إنسان مثلا مبذر في ماله، لكنه بالنسبة إذا جاء أحد يتزوج ابنته فإنه يعني يحتاط لعرضه ويعني يكون يقظا، فغفلته خاصة بالمال أو فتبذيره خاص بالمال، ليس معنى هذا أنه يتساهل في أمر بناته. وهذا مشاهد، فكم من إنسان مثلا عنده سرف في المال وكذا، ولكنه في أمر النساء لا يتساهل في أمر محارمه وكذا، لأنه ربما تأول مثلا في صرف المال، أو كان مثلا فاسدا من بعض الجوانب دون بعض إلى غير ذلك. فالأرجح أن السفيه عند المالكية رحمه الله إذا كان ذا رأي في أمر النكاح وإن كان سفيا في باب المال يجوز له أن يلي. ولكن الشارح أول كلامه بأنه يقصد بالرشيد احترازا عن ضعيف السفيه الذي هو ضعيف العقل، كأنه بإطلاق يعني ضعيف العقل في كل الجوانب، وهذا واضح. إذا كان سفيها حتى في باب النكاح لا يعرف يعني تمييز الصالح من الطالح من الرجال والكفء من غيره، فهذا لا يصح، لأنه هذا يناقض مقصود الولاية. مسلم في مسلمة، قال لك أيضا الشرط الثالث أن يكون مسلما إذا كانت المرأة مسلمة، لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض. وأما الكفار فلا يكون الكافر وليا للمسلمة بإجماع، حكي على هذا الإجماع اللهم إلا في بعض الصور، لكن الأصل أنه مجمع عليه. فمثلا صورة هذا مثلا أنك أردت أن تتزوج امرأة مسلمة أبوها كافر مثلا باعتبار أنهم كانوا كفارا مثلا فأسلمت هي، فهل يجوز أن تعقد مع أبيها الكافر؟ الجواب لا، بل لا بد أن ينظر لها ولي مسلم على الترتيب القادم إذا وجد، وإلا فيعني عامة يعني أي القاضي مثلا أو غيره كما سيأتي ترتيب الأولياء إن شاء الله. هذا إذا كانت مسلمة، واحترز بهذا عما إذا كانت المرأة كافرة، ومعروف أن الكافر لا يجوز نكاحها إلا إذا كانت كتابية، فحينئذ يجوز أن يكون أبوها مثلا على دينها، كما لو أردت أو لو أراد مسلم أن يتزوج امرأة نصرانية أبوها نصراني فإنه يجوز له أن يعقد مع أبيها لأنها على دين أبيها، وقد أباح الله عز وجل نكاح أهل الكتاب نساء أهل الكتاب، حينئذ لا بأس أن يكون أبوها وليا لها. مكلف، المكلف يقصد به الفقهاء يختصرون به كلمة البالغ العاقل، فخرج بذلك الصبي فلا يكون وليا، وخرج بذلك المجنون فلا يكون وليا كذلك، لأنهما يحتاجان مرفوع عنهما القلم ويحتاجان إلى من يليهما، فكيف يليان؟ لا يصلحان ولا يستطيعان القيام بعباء الولاية. لا محرم أو محرمة، يشترط أيضا في النكاح في الولي أن لا يكون محرما، كما يشترط في الزوجين أيضا أن لا يكون محرمين، كذلك يشترط في الزوج أن لا يكون محرما، وفي الزوجة أن لا تكون محرمة، وفي الولي أن لا يكون محرما، الثلاثة يشترط فيهم عدم الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عثمان الذي في صحيح مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فالشاهد في قوله ولا ينكح معناه لا يكون وليا، لا يكون وليا، فالإحرام مانع من تولي عقد النكاح ومن التزويج عموما للزوجين وللولي. وتقبل المرأة عقد الذكر في حجرها لعقد أنثى تحجره، ووكل ذكورنا المحققة وصية مالكة المعتق. من شروط الولي أن يكون ذكرا، ولم يصرح به لكنه يعني أشار إليه في هذين البيتين. فالمرأة لا تكون ولية لغيرها، طبعا لا تكون ولية لنفسها هذا سبق، لكن هل يجوز أن يكون الولي امرأة؟ يعني مثلا تعقد عقد بنتها أو عقد أختها مثلا الصغيرة أو لا يجوز، الولي لا يكون إلا ذكرا، لأن المرأة هي نفسها تحتاج إلى ولي، فكيف تلي غيرها؟ فالولي لا يكون إلا رجلا. ولهذا قال لك طيب هل المرأة في بعض الأحوال، قال لك في بعض الأحوال ممكن أن تباشر العقد. ما هي هذه الحالة؟ قال لك وتقبل المرأة عقد الذكري في حجرها لا عقد أنثى تحجر، يعني استثنى المالكية رحمه الله من ذلك إذا كانت المرأة في حجرها ولد ذكر صغير وأرادت أن تزوجه لأن المصلحة اقتضت ذلك مثلا، فلها أن تلي القبول عنه. طبعا الإيجاب يكون من طرف ولي المرأة، يقول زوجتك كذا كذا، ومن طرف الزوج يقول قبلت، فهي لا تلي الإيجاب، لا تكون ولية على امرأة، لا، وإنما تنوب عن الذكر الذي في حجرها في أن تقبل فقط، تقول قبلت لهذا لفلان مثلا تزويجك ابنته ابنتك مثلا أو كذا. أما إذا كانت تحجر أنثى فلا يجوز، لأن المرأة لا تكون ولية للمرأة، وإنما هناك هي كأنها تولته تبعا لولايتها على تربيته والقيام عليه، لأن هذا تقوم به المرأة. فيجوز لك مثلا إذا كان عندك ولد صغير وخفت أن تموت أو شيء أن توصي به إلى أختك مثلا، فتكون أختك هي القائمة عليه. فإذا رأت أن تزوجه قبل البلوغ لأنه مثلا سيضيع ما، وهي مثلا ستسافر ولا تجد له شخصا يهتم به، فقالت أزوجه امرأة تهتم به مثلا، فجاءت هذه المرأة أبوها مثلا يعقد العقد فيقول زوجت هذا فلان، هذا اللي هو الصبي ابنتي فلانة، فتقول هي قبلت لفلان مثلا، هذا قال لك لا بأس به عند المالكية. ووكل الذكورنا المحققة وصية ملكة وماتق، يعني قال لك أما من سوى ذلك فتوكل، حتى لو كانت هي القائمة عليه فإنها توكل ذكرا محققا، وهذا احتراز من الخنثى، فالخنثى أيضا لا يكون وليا، لا تكون وليا أو لا يكون، لا بد أن يكون ذكرا محققا، محقق الذكورة، يعني ليس خنثى مشكلا. والخنثى هو الذي له آلة الذكر وآلة الأنثى، والمشكل هو الذي لم يتضح أمره، لأنه احتمال أن يكون امرأة فلا يصح توليه لكل ما اشترط فيه الذكورة، الأصل فيه أن الخنثى المشكل لا يصح يعني منه ذلك الشيء الذي اشترط فيه الذكورة، مثل الإمامة مثلا عند المالكية اشترط فيها الذكورة مطلقا على المشهور، فحينئذ لا يصح للخنثى أن يكون كذلك إماما مثلا عند المالكية. ووكل الذكورنا المحققة، يعني توكل ذكور من هي وصية، قال لك أما إذا كانت المرأة وصية على رجل على ذكر مثلا على طفل مثلا، خاصة إذا كانت على طفلة مثلا، فإنها لا وصية، معناها أوصى مثلا بأبوه إلى أخته مثلا إلى عمتها، فإذا أرادت أن تزوجها فتوكل، لا يصح عند أن تزوج هي. مالكة كذلك إذا كانت هي مالكة لأمة وأرادت أن تزوج هذه الأمة فإنها توكل ذكرا محققا. ومعتقة كذلك اللي هي مولاة النعمة إذا أعتقت مثلا أمة فهي وليتها، يعني هي كما نقول مثلا مولاه فلان مثلا، والمولى له ولاية كما سيأتي، فهي المولاة مولاة النعمة، لكن مع ذلك لا يمكن أن تزوج بل توكل شخصا، لأن هي مثلا يعني المقصود أنها إذا كان لها هي حق الولاية فإنها توكل غيرها ولا تقوم به بنفسها. ثم ذكر ترتيب الأولياء، وهذا الترتيب قيل واجب وقيل مندوب في المذهب، ويعني أصحاب المتون عادة يمشون على أنه واجب، فقال لك وقدم ابن فابنه ثم الأب أخ فجد فابن كل رتب. قال لك أولى الأولياء بالولاية إذا اجتمع الأولياء، من هو الأولى عند المالكية رحمه الله؟ الأولى هو الابن، وبعض أهل العلم أيضا وافقوهم في ذلك، قالوا أولى من يعقد العقد على المرأة ابنها، يعني مثلا امرأة متزوجة من قبل ولها ابن كبير بالغ، ثم تقدم لها شخص آخر عندها ابنها وعندها أبوها، من الأولى عند المالكية؟ الابن هو الأولى. وقال بعض أهل العلم الأب أولى من الابن، بل بعض أهل العلم يقول الابن أصلا ليس له ولاية إطلاقا، لأنه ليس يعني عادة قد يكون ليس من قبيلة أمه أصلا، فبالتالي لا يلحقه عار، مثلا هذه من قبيلة وهو من قبيلة أخرى لأنه ينسب إلى أبيه، فلا يكون وليا لها إلا إذا كان من قبيلتها، فيكون كرجل من قبيلته، وإلا فالأصل أن الولي لا بد أن يكون له صلة تربطه من جهة النسب المباشر مع هذه المرأة حتى يكون له حمية عليها وغيره ولا يعطيها كل أحد وما إلى ذلك. فبعض العلم يرون أن الابن أصلا لا ولاية له، بينما المالكية يقولون الابن هو أولى الأولياء بالإيش؟ بالولاء، أولى من الأب حتى عندهم. وقد يستدلون ويستأنسون بالإرث، فقالوا ألا ترى أن الابن في الميراث وهي نوع من الولاية لكنها في المال أقوى من الأب؟ وأيضا يستدلون بحديث أم سلمة أنها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوجها قالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية فقالت لابنها قم يا عمر، يعني عمر بن أبي سلمة. وهذا الحديث يعني فيه إشكال، لأن عمر كان صبيا يعني لا ليس كبيرا، الصبي الأصل في أنه لا يجوز. وأحسب أن بعض أهل العلم أعل هذه اللفظة وقال الصحيح أنها قالت قم يا عمر وليس قم لابنها، ولم تقل لابنها، بل المقصود عمر بن الخطاب، لأنه يعني وكلته لأنه كان بينهما قرابة، وليس المقصود، وهي كانت ثيبا لم تكن بكرا، والثيب طبعا كما سيأتينا أمرها أوسع في الولاية. ونعرف نحن طبعا أن الصحابيات أكثر يعني أهليهم المباشرين يكونون كفارا كانوا لا سيما في أول الإسلام، فلهذا يعني يختلف الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولو أن يتزوج المرأة من غير ولي ولا يعني صداق ولا شهود. ولهذا قد يقال أيضا هذا جواب على السؤال، يقولون بعض أو أظن أن بعضهم قد يكون أجاب بهذا، يقولون سواء زوجها عمر هذا الصبي أو لم يزوجه، فأصلا النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسه، فحتى لو زوجها ما يعني ما يكون له تأثير ولا يقاس غيره عليه، إن هذا نكاح للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو تزوجها من غير ولي أصلا صح ذلك. أو امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون لا مهر مثلا، وهو الله عز وجل قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. نعم. ولذا وقد قال الله عز وجل في حق زينب زوجناك، دخل عليها من غير ولي ولا عقد ولا شهود، لكن هذا تزويج من الله مباشر، لهذا كانت زينب تفتخر به. وقدم ابن فابنه، بما أن المالكية يرون أن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة في النكاح، فيقولون حتى ابن الابن كذلك مقدم على الأب ثم الأب، عند المالكية الأب بعد ذلك تأتي جهة الأبوة أو جهة الأب خصوصا دنية الأب المباشر. طيب بعد الأب من هو؟ عندنا الأخ وعندنا الجد، طبعا هذا مما يختلف فيه العلم. فالأخ والجد حتى في الميراث كما تعلمون بين يعني فيها مسألة شائكة ومعروفة، والمالكية يرون التسوية بين الجد والأخ في الميراث يعني في الجملة، وإن كان الأخ الجد يعني أعظم حقا، ولهذا لا يمكن أن ينقص عن السدس كما هو معروف في باب الفرائض، لكن في الجملة يشركون بين الأخ والجد. أما هنا في باب ولاية النكاح فغايروا بين هذا وذاك، فقالوا الأخ هو الأولى من الجد في هذا الباب. إذا قالك أخ فجد، قالك بعد هؤلاء فابن كل رتبوا، يعني ابن كل من هؤلاء، ابن الأخ ثم ابن الجد، وهو ابن الجد هو العم فابن كل رتبوا طبعا، وثم ابن العم يعني. فتلخص لنا أن الابن فابنه ثم الأب ثم الأخ ثم الجد ثم ابن الأخ ثم ابن الجد وهو العم ثم ابن العم بعد ذلك. ابن العم هذا طبعا يشمل كل من يشاركك في القبيلة على مراتب، يعني ابن العم المباشر ثم ابن عم أبيك ثم ابن عم جدك أو من حدر منه وهكذا. وقد استدرك الناظم على أن استدرك الشارح على الناظم أن ابن الأخ على المشهور من المذهب مقدم على الجد، فالأخ وابنه مقدمان على الجد وابنه، شقيقهم عمن لأب قدموا، يعني قال لك ومن إذا اجتمع اثنان في مرتبة واحدة كان أحدهما شقيقا والآخر ليس بشقيق قدم. فمثلا وهذا طبعا لا يتصور في الابن ولا في الأب ولا في الجد، وإنما يتصور في الأخ وابنه وفي العم وابنه. فماذا إذا كان أخ شقيق وأخ لأب فقط قدم الشقيق عمن لأب، وإذا كان عم شقيق، يعني شقيق أبيك مثلا، شقيق أبي المرأة، وعم آخر عمها هو، لكنه عمها من أبي أبيها فقط، وأما أمه مختلفة، فهذا يقدم عليه الشقيق. وكذلك ابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب، وابن العم الشقيق مقدم لابن العم لأب كما هو معروف في الفرائض. أما الأخ لأم وابنه والابن والعم لأم، يعني لا يشترك إلا مع أبيها إلا في الأم وابنه، فهذان ليسا من الأولياء أصلا. وكل ذوي الأرحام ليسوا من الأولياء، فأبو أمها ليس من الأولياء أصلا، وخالها كذلك ليس من الأولياء أصلا، وخال أبيها وخال أمها، كل هؤلاء من ذوي الأرحام لا ولاية لهم إطلاقا إطلاقا، لا ولاية لهم. لكن يمكن أن يوكلوا، توكيل هذا شيء آخر، يعني مثلا الولي من له حق الولاية يقول مثلا فوضت فلانا، هذا ما في إشكال، لكن كولي يعني هو الأولى وهو الذي له الرأي وهو الذي يعقد ولو لم يرضى الآخرون، لا، ليس لهم عند الجمهور أي ولاية أصلا. وأظن أن أبا حنيف رحمه الله عندهم شيء يعني مخالف لهذا، لكن عامة العلم على أن الأخوال هؤلاء ومن شابههم من ذوي الأرحام لا مدخل لهم في الولاية إطلاقا. مولى كفيل حاكم في المسلمين، فإن لم يوجد كل هؤلاء فالمولى، المولى هو المعتق، المولى من أعلى، وأما المولى من أسفل فهذا فيه يعني نزاع. كفيل يعني الذي ربى مثلا، إذا كانت يتيمة أو لقيطة مثلا فرباها إنسان، فهو يعني له نوع ولاية، لأنه يكون له نوع حنو وشفقة عليها، فإذا ما وجد أحد أولى منه ممن تقدم هو أولى. فإن لم يوجد كل هؤلاء فالحاكم وهو القاضي، فإن لم يوجد قاضي في مكان مثلا ما في قضاء مثلا مسلمون أو فجماعة المسلمين، وإذا قالك فالمسلم أي مسلم مثلا إذا ما وجد أي واحد من هذا. أخيرا قالك وإن تساوى الأولياء واختصموا في العقد أو في الزوج ولا الحاكم، إذا اشترك وليان فأكثر في منزلة واحدة وتساوى طبعا لا ينظر إلى الأكبر والأصغر، يعني الشقيق الأكبر والشقيق الأصغر لهما نفس الحق في الولاية. طيب إذا تساويا في الحق مثل هذين ثم اختصما مثلا، اختصموا إما في العقد أو في الزوج، يعني في العقد معناه قال أنا أزوج والآخر قال أنا أزوج، اتفقوا على الزوج مثلا سنزوجها لابن عمنا، لكن الأكبر قال أنا الذي سأتولى العقد، والأصغر قال لا بل أنا الذي سأتولى العقد، اختصموا واشتجروا، فحينئذ يرجعون إلى الإش إلى الحاكم والذي يختار الأصلح منهما. وكذلك إذا اختلفوا في الزوج مثلا، الأصغر قال للأكبر زوج أنت أنا ما عندي مشكلة لكن لا تزوج فلانا، اعترض قال بل زوج فلانا، والآخر قال لا بل أزوج فلانا، فاختلفوا في الزوج، حينئذ أيضا يرجعون للحاكم يختار من هو أصلح من المتقدمين للزواج مثلا. قال الشارح، نمر على الشرح سريعا، مشرع بين أركان النكاح، فقال فصل وأركان النكاح إلى آخره. قوله فصل، والفصل هو الحاجز بين الشيء والشيء لغة، في اللغة بين الشيئين يعني. وفي الاصطلاح اسم لجملة من مسائل العلم تشترك في الحكم الواحد مندرجا تحت باب أو كتاب. وأركان النكاح أي والأسس التي يبنى عليها النكاح ولا يصح إلا بها أربعة، وقيل ثلاثة فقط بناء على أن الصداقة شرط صحة لا ركن كالإشهاد، فلو وقع العقد بدون ذكر صداق لكان العقد صحيحا، ولكن لا يدخل بها حتى يفرض لها صداقا لأن النكاح وقع على التفويض، فالأول من أركان النكاح. نعم، يعني يقول سيأتي أنه سيعد الصداق وهو المهر، ويقول لك المهر أصلا لو لم يذكر لصح، لكنه ذكر من الأركان باعتبار أنه عند المالكية لا يجوز الاتفاق على إسقاطه، لأن منه حق لله، لأن منه حقا لله عز وجل، لا تستطيع المرأة أن تسقطه، وإنما تسقط ما زاد عليه، وهذا سيأتينا إن شاء الله عند الكلام عن المهر. قال فأول نكاح أركان النكاح، فالأول من أركان النكاح وليها أي ولي الزوجة، واشترط فيه شروط مجمعة تتوقف صحة ولايته عليها، بحيث لو فقد منها شرط لا تصح ولايته. حر فلا ولاية لعبد، رشيد فلا ولاية لسفيه أي ضعيف العقل وأولى مجنون، يعني ما لم يفسره بالسفيه في المال فقط. مسلم نعم، حر رشيد مسلم في مسلمة، فلا يتولى الكافر عقد نكاح ابنته المسلمة، مكلف لا صبي، طبعا لم يقل ولا مجنون بناء على أنه أخرجه برشيد، لا محرم، فلا يكون محرم أي الولي أو محرم أي الزوجة. قال خليل: ومنع إحرام من أحد الثلاثة، الزوجين والولي يعني. وأما السفيه ذو الرأي فإنه يعقد بإذن وليه استحسانا، هذا هو. ولو عقد بغير إذنه ندب اطلاع وليه عليه لينظر فيه، فإن لم يفعل مضى كمن لا ولي له. يقول لك يعني سيأتينا، وهذا سيأتي في كلام الناظم يعني، أن السفيه إذا عقد هو ينبغي له، يستحب له أن لا يعقد إلا بإذن وليه إذا كان ذا رأي ولو رأي في النكاح، لكن يستحب له أن يخطب. عن السفيه يعني قد يكون محجورا عليه فلو ولي في المال، فقال لك يستحب أنه لا يعقد إلا إذا رجع إلى وليه وأخبره، قال له: أنا تقدم لي شخص لابنتي وأنا أراه مناسبا وأنا عندي رأي في النكاح وكذا وأعرف هذه الأمور ورأيت أن أمضي أن أزوجه. ويستحب للولي أن يطلع عليه لينظر هل هو صح يعني سداد أو لا، استحبابا فقط، وإلا فذو الرأي لو استقل بكل هذا لا جاز وصح كما قال. فإن لم يفعل مضى كمن لا ولي له، كالسفيه الذي لا ولي. بعض السفهاء ما ولي عليهم أحد بعد أصلا ولا حجر عليهم، فهذا من باب أولى طبعا. وهذه في بعض التفاصيل يعني ستتضح لكم إن شاء الله عند الكلام على هذه الأبواب في المعاملات المالية إن شاء الله تعالى. وتقبل المرأة أي تتولى عقد ذكر إذا كانت وصيا عليه وهو في حجرها، أو كانت وكيلا أو مالكة له، على وكيلة أو مالكة له ويعني كان مملوكا سيتم مالكة الموت. لقول خليل: وصح توكيل زوج الجميع، أي جميع من تقدم ممن قام به مانع من عبد أو امرأة أو كافر أو صبي إلا المحرم والمعتوه. نعم هذا مهم، يعني قال لك الوكيل ليس مثل الولي، لا تشترط فيه هذه الصفات. فلو أنت مثلا أيها المسلم وكلت شخصا لا تجتمع فيه هذه الشروط لجاز، كما لو وكلت مثلا عبدا، نحن سبق معنا أن العبد لا يكون وليا، لكن هذا ليس وليا، هذا وكيل، وكيل الزوج، لاحظ وكيل الزوج، فإنه يجوز أن يقبل لك العقد. مثلا لك مملوك تقول له: اذهب سيزوجك فلان، سيزوجني فلان، وأنت اقبل عني، يصح ذلك. أو وكلت امرأة قلت مثلا لأمك اقبلي عني العقد، صح ذلك. أو كافر عندك ديار كافر مثلا قلت له اذهب واقبل عني، قال لك يجوز، لأن هذا وكيل وليس وليا، وليس يعني وليا لك، أنت زوج أصلا، فبالتالي هو يقوم مقامك، فيقولون يصح ولو من كافرين. أو صبي إذا كان صبي مميز يصح، إلا المحرم والمعتون، لأن المحرم لا يجوز له مباشرة حتى بالوكالة ما يصح، والمعتون لأن أولى المجنون لأن عقله ناقص فقبوله فيه نظر أصلا، لأنه لا يفهم معنى القبول جيدا. لا تتولى عقد أنثى تحجري أي في حجرها، وإذا كان لا يصح لها أن تتولى ذلك فالحكم إليه ما أشار إليه بقوله: وكل ذكورنا. يعني ماذا تفعل؟ طيب توكل ذكورنا مفعول مقدم المحقق، نعت وصية فاعل، وكلت مالكة طوف عليها بحذف العاطف، ومعتقة معطوف، يعني أن كل من الوصية وما بعدها يجب عليها أن توكل رجلا مستوفيا أصلحه للشروط، وإن كان أجنبيا من الموكلة ما يلزم أن يكون له قرابة ولا أن يكون وليها، لا يجوز لها أن توكل من شاءت. طبعا هذه اللي هي إيش؟ المالكة في إذا أراد أن تزوج مملوكتها مثلا، هل يشترط أن توكل مثلا أباها أو وليها؟ لا ما يشترط، حتى لو مثلا توكل زوجها، توكل ابن عم من بعيد مثلا، أو توكل جارا كما تشاء، لأن هذا ليس تزوجا لنفسها، وإنما هو تزويج لهذه التي هي تملك حق تزويجها، لكن لا تباشر بنفسها. قال يعني أن كل من الوصية ما بعد يجب عليه أن توكل رجل مستوفيا للشروط، إن كان أجنبيا من الموكلة في الثلاث مع حضور أوليائها، ومن الموكل عليها في الأولى والثانية لا في الثالثة، حيث يكون لها ولي نسب أي للمعتقة بالفتح، فلا ولاية للمعتقة بالكسر حينئذ، لأن ولي النسب مقدم على المعتقة. طبعا كما مر معنا في الأبيات أن المولى متأخر في الترتيب، فإذا كانت هذه المعتقة لها مثلا أب مستجمع للشروط مثلا، أو أخ مستجمع للشروط، أو حتى ابن عم مستجمع للشروط، فهو أولى من المعتقة. لكن إذا ما في أحد أولى من المعتقة فهي تكون لها حق الولاية، لكن لا تباشر العقد بنفسها بل توكل كما تقدم. قال وإذا اجتمع الأولياء في امرأة لا مجبر لها. سيأتي أن الأولياء قسمان، مجبر وغير مجبر. المجبر هو الأب ووصيه والمالك، لأنه يجبر المرأة وإن لم ترضى عند المالك يوما وافقه من الجمهور، هذا يسمى وليا مجبرا. وكل الباقين يسمون إيش؟ يسمون غير مجبرين. قدم ابن، طبعا الابن وكل الأولياء هؤلاء غير مجبرين إلا الإيش؟ الأب ووصيه والمالك. قدم ابن ولو من زنا إن لم تكن مجبرة كما سيأتي إن شاء الله. فابنه أي ابن ابنها ثم بعد ابن الابن الأب، يعني يقول لك الأب الابن حتى ولو من زنا، لأنه ينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه وهي هو ابن لها. طيب قال لك إن لم تكن مجبرة، لأن التي من زنا سيأتي أنها قد تكون الزانية قد تكون أول مرة تتزوج، فتكون ولايته عند أبيها يجبر مجبرا لها، سيأتي هذا إن شاء الله. قال ثم بعد ابن الابن الأب وبعده أخ لغير أم، طبعا هذا لأن الأخ لأم من أرحام ما ينكه. فابنه أي الأخ وإن سفل فجد للأب على غير المشهور، لأنه سيأتي أن ابن الأخ مقدم على الجد. فابن كل رتب، يعني أن كل من ابن الأخ وابن الجد وهو العم على ما مشى عليه الناظم، والمشهور أن ابن الأخ يقدم على الجد. قال علي الأجهولي بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخا وابنا على الجد قدمي، وعقل ووسطه بباب حضانة وسوه مع الآباء في الإرث والدم. هذه الأبيات في الحقيقة أبيات مهمة جدا، وهي متى يقدم الجد على الأخ، ومتى يقدم يعني الأخ وابنه على الجد، ومتى يقدم الأخ فقط على الجد والابن ابن الأخ يأتي بعد الجد، ومتى يستوي مع الأخ. فقال لك في غسل الميت والإيصاء إليه والولاية العتاقة مثلا، أو في الولاية مثلا، والجنازة في الصلاة مثلا من هو أولى، وفي النكاح قدم الأخ وابن الأخ على الجد، وكذلك في الدية. وأما في باب الحضانة فوسطه بين الأخ وابنه، فيكون الأخ مقدما ثم الجد ثم ابن الأخ، وسويه مع الآباء، الآباء اللي هم الإخوة يعني، لأن فسويه مع الآباء اللي هم الإخوة، سويه مع الآباء في الإرث كما تقدم، وفي الدم في يعني أولياء الدم. شقيقهم أي الأخ وابنه أو العم وابنه عمن كان من جهة الأب فقط قدموا، فشقيقهم مفعول مقدم بقدموا مولا أعلى، وهو من أعتقه وأعتق من أعتقه، لأن معتق المعتق أيضا ولي من أعلى، لكن يقدم عليه الولي المعتق المباشر، فإذا لم يوجد رجع إلى الذي بعده الذي أعتقه. كفيل أي من قام بأمورها حتى قامت عنده وهو أجنبي منها فيزوجها بإذنها، وهل تحدد الكفالة بالسنين أو بما تحصل به الشفقة تردد. قال خليل فكافل، وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق تردد، أي فإن لم يكن للمرأة، نعم هذا هو الكفيل وضابط من قام بأمورها حتى بلغت عنده وهو أجنبي منها ليس محرما، لكنه هو الذي رباها، فيزوجها بإذنها ليس مجبرا له. وهل الكفالة هذه ما هو ضابط الكفيل؟ هل تحدد بعشر سنين أو بأربع سنين أو بمدة تحصل فيها الشفقة عليها من غير تحديد؟ تردد للمتأخرين لعدم نص المتقدم من أهل المذهب. فحاكم يقيم السنة ويعتني بما يجوز به العقد يتولى أمره، وإلا فلا. قاله ابن لبابة واقتصر عليه اللقان، يظاهر النظم الإطلاق، فيزوجها الحاكم بعد أن يثبت عنده صحتها وإهمالها وخلوها من زوج وعدة ورضاها بالزوج، وأنه كفؤها دينا ونسبا وحالا ومالا ومهر مثلها إن لم تكن رشيدة وبكارتها أو ثيوبتها. يعني لا بد للقاضي قبل أن يزوجها أن يتأكد من هذه الأمور، أن تكون صحيحة مثل ليست مريضة، وأنها ليست مثلا ليس عليها ولي، وأنها يعني ليست متزوجة ولا معتدة من زوج آخر، وأنها راضية، وأنها أن هذا الرجل كفء لها في الدين والنسب والحال والمال، وأنه دفع سيصدقها مهر مثلها إن لم تكن رشيدة، يعني إذا كانت محجورة، من كانت رشيدة وتنازلت فلها، وهل هي بكر أو ثيب. فإذا لم يوجد أحد مما ذكر فإنه يتولى عقد نكاح المسلم، فيدخل في ذلك الزوج فيتولى الطرفين كابن عمها ونحوه. يعني هل يجوز إذا ما كان في أحد، مثلا ابن عمها هو أولى أوليائها، ما في أحد أولى منه بالنسبة لهذه المرأة وهو الزوج، هل يجوز له أن يتولى الطرفين فيقول زوجت نفسي قبلت مثلا، أو زوجتك نفسي أو نحو ذلك؟ قال لك يجوز. قال في الفتوحات، يعني أن يكون هو الولي لها من طرف وهو الزوج. قال في الفتوحات فالمسلم أي فرد من المسلمين، بإذنها حيث علم خلوها من موانع النكاح، فلا يختص بهذه الولاية شخص دون آخر شريفة كانت أو دنية. قيد ابن مغيث أن العمل جرى بعقد نكاح الدنية رجل من صالح جيرانها إن لم يكن لا ولي، وذلك في بلد يعسر فيه الوصول إلى السلطان. وهذا سيأتي الكلام عن الدنية، وأنه يعني إن زوجها رجل من عامة المسلمين مضى، وهنا يعني يشير إلى أنه جائز ليس فقط أنه يمضي إذا وقع، وهذا سيأتي إن شاء الله. وبه جرى العمل. قال ناظمه، أي ناظم العمل، هناك نظم اسمه نظم العمل، ما جرى به العمل مخالفا مثل المشهور ثم جرى به العمل ومشى على ذلك. وجاز للرجل ذي الصلاح أن يتولى عقدة النكاح على الدنيئة من الجيران حيث يشق الرفع للسلطان. يعني أنه نحن قلنا لا يتزوج إلا إذا ما في حاكم مثلا، قل لك إذا شق ورجل صريح الصالح والمرأة دنيئة ليست شريفة إنه يجوز الآن. دنية يعني ليس لها نسب أو ليست لها بال، يعني مثلا في النسب وفي المال وكذا، إنما امرأة يعني ما صدقنا لك نجد لها زوج كما يقولون. تنبيه قد كثر التساؤل. نعم هذا ما أدري هل بقي شيء، بقي شيء يسير، لكن لعلنا نكمله الدرس القادم إن شاء الله مع الأبيات الأخرى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.